بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قال رحمنا الله وإياه: فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب، وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات، ويشغل القلب في مرادات النفس ومراداتها، كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها، وحملت النفس على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء. وفي الجملة في الترف والسرف من المضار أضعاف أضعاف ما ذكرنا. فعلى العبد أن يكون مقتصدًا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك من حوائجه التي لا بد منها، فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها، ولا يستعمل زيادة عن حاجته، ويعود نفسه على ذلك. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المال، يقول: اجعل المال كبيت الخلاء تدخله وكالحمار تركبه، يعني عند الحاجة لا تعلق قلبك بالمال وبالدنيا، وإنما هذا المال الذي من الله عز وجل بك عليه إنما هو عون لك على طاعة الله. فيقول: اجعل المال، اجعل المال كبيت الخلاء تدخله، متى يدخل الإنسان بيت الخلاء؟ إذا احتاج. وكالحمار تركبه، متى تركب الحمار؟ إذا احتجت، ولا تعلق قلبك بذلك. والتوازن والاعتدال والتوسط مطلوب في جميع الأمور، ولهذا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فالإنسان عليه أن يستعمل الاعتدال والاقتصاد في جميع أموره، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون بين طرفي نقيض، إما غلو وإما جفاء. نعم. قال رحمنا الله وإياه في حديثه عن الترف: ويسلم من كثير من الآفات والشرور المترتبة على الترف. ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر رضي الله عنه وكثرت الأموال، كان رضي الله عنه ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف، ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح المعاش والمعاد، وبالله التوفيق. قال رحمنا الله وإياه: ولهذا في حديث فضل بن عبيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرنا بالاحتفاء أحياناً. كان ينهى عن كثرة الإرفاه، يعني أن يرفه الإنسان نفسه، فليعود الإنسان نفسه الخشونة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: كان عمر رضي الله عنه ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف، ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح المعاش والمعاد. لأن استقامة الدنيا وما فيها من ترف وما فيها من نعيم لن يدوم لك حتى في الدنيا، ربما تنقلب الحال فلا تستطيع أن تتأقلم مع العيش الذي انتقلت إليه. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت، إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، واختلط نبتها وكثرت أصنافه ومنافعه، جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته، وأنه سيحيي الموتى للجزاء. فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينبت من كل زوج بهيج من العلوم المختلفة النافعة والمعارف الواسعة والخير الكثير والبر الواسع والإحسان الغزير والمحبة لله ورسوله وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له، والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله، وأنواع العبادات وأصناف التقربات والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة والفتوحات الربانية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته، وأنه يحيي الموتى للجزاء، وأن عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره. وقد نبه الله على أن حياة القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيث، وأن القلوب الخالية من الخير بمنزلة الأرض الخبيثة، فقال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نية العبد تقوم مقام عمله. وإذا قال رحمنا الله وإياه نية، طيب هذه أيضا فائدة، وقال: نية العبد تقوم مقام عمله. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن خير من عمله. فالإنسان قد يبلغ بالنية مبلغ العمل وهو لم يعمل شيئا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء بنيتهم هم نووا الخير، لكنهم لم يستطيعوا ذلك بسبب عذر من مرض ونحوه. فكل من، والقاعدة في هذا الباب أن كل من نوى العمل الصالح وسعى في أسباب تحصيله وحيل بينه وبينه، فإن الله يكتب له أجره كاملا. كل من نوى العمل الصالح وسعى في تحصيله ولكن حيل بينه وبين هذا العمل لسبب من الأسباب، فإن الله تعالى يكتب له أجر هذا العمل كاملا، كما قال عز وجل في الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأيضا في الحديث: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قط إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له دائما أن يحرص على نيته وعلى تصحيح النية، على النية ولا تصحيح النية، فيبلغ بنيته وبإخلاصه في نيته مبلغ العمل، بل أعظم من ذلك. نعم. قال رحمنا الله وإياه: نية العبد تقوم مقام عمله. وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها. وربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة منحة، وربما حصل من أثار ذلك خير الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع، فيزداد إيمانه وينمو يقينه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنى العلم، وإنما فيه زيادة معنى النفيس، وهو أنه كما كان العلم نوعين: علم لا يثمر العمل بمقتضاه، وإنما هو حجة على صاحبه وهو غير نافع، وعلم يثمر العمل وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، فأحدث لهم هذا العلم الخوف فخافوا مقام ربهم وانتفعوا بنذارة الرسل وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فهؤلاء الذين أمر الله رسوله بنذارتهم لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. وأما حالة المعرضين الغافلين والمعارضين المعاندين فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم المقتضى والسبب الموجب لعدم المقتضى والسبب الموجب. وهذا المعنى يأتي بما أشبه هذا الموضع من القرآن: والله ولي الإحسان. قال رحمنا الله وإياه: فصل. العزم الذي مدح الله به خيار خلقه كقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هو قوة الإرادة وجزمها على الاستمرار على أمر الله، والهمة التي لا تني ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء من حقوق الله. ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على الأمر وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلها، فقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فحصول الفتور وفلتات التقصير مناف كمال العزم. ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية في الفضائل. والنقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين: إما من عدم عزمه على الرشد الذي هو الخير، وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات، فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها والثبات والاستمرار فقد حصل له أكبر أسباب السعادة. والناس في هذا المقام درجات بحسب قيامهم بهذين الأمرين، وحسب ذي الفضل فضلاً أن تكون العزيمة على الرشد وصفه، وآثارها من العلم والعمل نعته. وإذا حصل له نوع فتور وخلل في هذا المأمور رجع إلى أصله وآخيته وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفار. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا الخلل، أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم به الخسران، فأبصروا ذلك فبادروا إلى سده والعود إلى ما عودهم وليهم من لزوم الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، آمين. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية، وأنها رفعة عند الله، ولو ظنها الإنسان منقصة فليس النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده. ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل يرفعكم، ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموما، وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة. في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يقل يرفعكم درجات، بل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فذكر وصفين: الإيمان والعلم، مما يدل على أن هذه الرفعة تزداد بزيادتهما وتنقص بنقصهما. ولهذا قال المؤلف: أن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة. فمن أراد السيادة والريادة والرفعة فعليه أن يعتني أولاً بإيمانه بالله عز وجل، وثانياً بعنايته بالعلم، بأن يعتني بالعلم، فإن العلم سبب لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولا سيما علم الكتاب، ولا وأعني بذلك علم القرآن والسنة، ولا سيما حفظ كلام الله تعالى. ولهذا كان الحافظ للقرآن والعالم بالقرآن يقدم على غيره: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهو مقدم في الدنيا والآخرة. في الدنيا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. في الآخرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد يقول: انظروا أيهم أكثر قرآنا فيقدم. فأهل صاحب العلم وصاحب القرآن مقدم في الدنيا بأن يرفع الله عز وجل ذكره ويعلي شأنه، ومقدم أيضا عند الله عز وجل في الآخرة. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله، وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد. قال رحمنا الله وإياه: الظاهر أن قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تفسير لقوله في الآية الأخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فالسماء منها مادة الأرزاق والأرض محلها وموضعها. يعني في قوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مع قوله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذه الآية تفسر الآية الأخرى، والقرآن كما هو معلوم يفسر بعضه بعضا. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فصل. قوله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ذم لهم من وجهين: من جهة فعل الذنب والإصرار على الذنب، وثم وجه ثالث من الذم، وهو أن الله ذمهم على المكر، لأن التبيت هو التدبير ليلا، على وجه الخديعة للحق وأهله من كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال المحرمة ومن الإصرار على ذلك، فقولهم إثم وظلم، وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم آخر. وهذا أبلغ من لو قال وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول. فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها، فكما أن فعلها معصية فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية أخرى. ولذلك كان من شروط التوبة العزم على ألا يعود في المستقبل. من شروط صحة التوبة الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، من شروطها أيضا العزم على ألا يعود. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنحت له الفرصة عاد، فهذه توبة كاذبة وليست توبة صادقة. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وعلى العبد أن يبيت ما يرضى الله تعالى من الأقوال والأفعال، فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته والذي لا يقدر عليه، وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان الله. فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، وتحصل له الهداية في أموره كلها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب، هذه الآية التي ذكر المؤلف: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فيها أن الله تعالى فضح المنافقين، فضح المنافقين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذه الآية فيها فائدة أصولية، وهي أن الله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه ما لا يرضاه، أن الله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه ما لا يرضاه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، كل ما فعل في عهده فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم. فإن علم به عليه الصلاة والسلام فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله تعالى عليه، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه أمرا باطلا، بدليل أنه فضح من المنافقين. بهذه القاعدة نستدل على عدة مسائل فقهية، منها صحة إمامة المفترض بالمتنفل، لقصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. فإذا قال قائل لعل معاذا، أولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فنقول لو قدر أنه لم يعلم به فالله تعالى قد علم بشيء علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر أمرا باطلا. فإن قيل لعل معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وينويها نافلة، ينويها نافلة ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم الفريضة، قلنا هذا بعيد من وجوه. الأول أن الأصل أن ما فعل أولا أنه هو الفرض، الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة. ما الدليل على أن ما وقع أولا هو الفريضة؟ نقول الدليل على ذلك قصة الرجلين اللذين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف، فلما صلى الفجر وإذا هو برجلين لم يصليا، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نافلة يدل على أن الأولى إيش؟ فريضة. فرض. ثانيا أنه يبعد أن معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة. لماذا؟ نقول لأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأكثر جمعا وأكثر مضاعفة، الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه أكثر جمعا، والبقعة التي يصلي فيها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مما تضاعف فيه الصلاة. الصلاة، فكيف يجعل صلاته التي فيها هذه الجوانب الفاضلة ينويها نفلا ويجعل صلاته المفضولة مع قومه فرضا؟ نقول هذا بعيد. الحاصل أن هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فيها دليل على أن الله تعالى لا يقر في شرعه أمرا لا يرضاه، وأن ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، حجة إن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار من؟ الله عز وجل. إقرار الله عز وجل. فإقرار الله تعالى حجة، ولهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه. وهذا دليل على إيش؟ الاحتجاج بإقرار الله تعالى. نعم. قال رحمنا الله وإياه الإتيان بقوله يا أيها لا وإن يتفرق 36 أي نعم. قال رحمنا الله وإياه قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله ويرجو فضله وإحسانه ويعمل ما أبيح له من الأسباب، وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله، ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها، فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول. يعني هذه الآية ذكرها الله عز وجل وإن يتفرق، بعدما ذكر ما يحصل بين الزوجين من شجار ونزاع وتفرق، قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ثم قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فإذا قدر أن الحياة الزوجية لم تستقم بين الزوجين فليتفرقا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وسوف يرزق الله عز وجل كل واحد من فضله، فالزوج سوف يرزقه زوجة تعوضه عن الأولى وتكون خيرا له، والزوجة أيضا سوف يرزقها الله عز وجل زوجا يكون خيرا من الأول بالنسبة لها ويعوضها خيرا خيرا. ولهذا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فيعطي الله عز وجل الزوج والزوجة كل من سعته، ثم قال وكان الله واسعا حكيما. فإذا سد عليك باب رزق فلا تيأس، فسوف يفتح الله عز وجل عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر لك على بال. لكن عليك أن تحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو أرحم بك من نفسك، لكن أحسن ظنك بالله وأبشر بالخير. متى أملت من الله عز وجل الخير وعلم الله عز وجل منك حسن النية وسلامة الطوية وإحسان الظن به، فسوف يفتح لك من أبواب الرزق ما لا يخطر لك على بال. لكن أولا أحسن النية، وثانيا أحسن ظنك بالله تعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب، وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها، فإذا حصل لها فرقة منه وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية. هذه فرقة، المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها. مؤونة فيها ثلاث لغات: مونة، مؤنة، مؤونة. فهمتم؟ عليه مؤونته، مثلا نقول مؤونة فيها ثلاث لغات: مونة، عليه مؤونته، ومؤنة، ومؤونة. كلها صحيحة. لا لا لا، أنا أقول عموما. ويقوم بمؤنتها، يجوز بمؤنتها، بمؤونتها، بمؤونتها. فكلمة مؤونة، كلمة مؤونة فيها ثلاث لغات: مؤنة ومؤونة، إيش بعد؟ ومؤونة بالتسهيل. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فإذا حصل لها فرقة منه وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية، فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها. وقال تعالى: يغني الله كلا من سعته. يعني إذا قالت المرأة: هذا الرجل إذا طل يعني أن ينفق علي، إذا طلقني من أين تحصل لي النفقة والرزق؟ فالله عز وجل قد تكفل بذلك، قال: يغني الله كلا من سعته، فيفتح الله لها من أبواب الرزق أعظم وأكثر من الرزق الذي كان يعطيه إياها زوجها الأول. قال رحمنا الله وإياه: ولم يقل يغنيها، مع أن السياق يدل عليه، لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد، وإنما الوعد لها وله، فالله أوسع وأكثر، ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته. ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين ومن كل سبب، واتصل أمله بربه ووثق بوعده ورجى بره، فإن الله يغنيه ويقنيه، والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيما عند ربه. قال رحمنا الله وإياه: من الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين ومن كل سبب، واتصل أمله بالله. أنت لا تعلق رجاءك بالمخلوق، ما كل ما يأتيك من المخلوقين من الناس فهو من فضل الله عز وجل عليك، كل خير يأتيك من المخلوق أو من المخلوقين فهو من فضل الله عز وجل عليك، لأنه هو الذي سخرهم لك حتى أعطوك، ولو شاء الله لصرفه عنك. فكل خير يأتيك فهو من فضل الله عليك، وكل شر يندفع عنك فهو من نعمة الله عز وجل عليك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعلى العبد أن لا يعلق قلبه بالأسباب نعم، لا يعلق قلبه بالسبب، وإنما يعلق قلبه بالله عز وجل. فالرزق الذي يأتيك من الخلق إنما هو سبب، من الذي أوجد هذا السبب؟ هو الله تعالى. نعم.